ودعا ونفث، فصار الماء ينبع حتى ينبع من بين أصابعه، فأرغد الناس فيه هذا المكان وهم على هذا العدد الغفير في كثرتهم حتى ارتحلوا عنه. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، لعله إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد عاد مروجا وأنهارا، وهو ما ترونه الآن، منطقة زراعية فيها المياه الوفيرة. سبحان الله العظيم، نقصت عليهم المعيشة فكانوا في شدة حر، حتى استأذنوه عليه الصلاة والسلام أن ينحروا نواضحهم أي الإبل ويأكلوا منها ويدهنوا، يأكلوا أي يسدوا حاجتهم، ويدهنوا لما أصابهم من معثاء السفر بشحومها. فأذن لهم، فجاءه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلوا ذلك انقطع ظهرهم وش يركبون عليه، ولكن يا رسول الله مرهم فليأتوا بفضل أزوادهم، أي ما زاد عما أكلوه، ولتدعوا فيه، تدعوا فيه بالبركة. فأخذ عليه الصلاة والسلام برأي عمر، فرأيه الأول رأي دنيوي والثاني رأي ديني، فجمع ما عندهم بنطع، والنطع سفرة من جلد تستخدم لجمع الطعام عليها، ويستخدم أيضا لإقامة الحد عليها حتى ما ينتثر وينتشر الدم. فجاء جائم بحفنة بيده من ذرة، وآخر بقبضة من تمر، وثالث بكسرة أي من خبز، ما له شيء، وهم أكمل وأفضل عباد الله وخير من وطئوا على هذه الثرى صحبة نبيهم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فلما جمعوه دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله بالبركة، فبارك الله فيه حتى ملأوا أزوادهم كلهم، كلهم ملأوا أزوادهم، كثر الله عز وجل به القليل وطرح بسببه البركة في الماء ثم في الطعام. وهذا حصل له نظائر عديدة في مشاهده ومواقفه عليه الصلاة والسلام، وهي من آيات نبوته التي يؤيده الله عز وجل بها دلالة على صدقه، حيث أيقن الصحابة بهذا أن دعاءه مبارك ودعاءه مستجاب. فأكلوا وشبعوا وتزودوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من هذا السياق، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، لأنه هو الذي نفع، وهو الذي أيد، وهو الذي بارك، وهو الذي استجاب دعوة نبيه، وأشهد أني رسول الله، لست بكاذب. ما يلقى بهما أي بالشهادتين عبد يوم القيامة إلا لم يحجب عن الجنة، وفي رواية: ما لقي بهما عبد يوم القيامة غير شاك أي موقنا بها إلا لم يحجب عن الجنة، في رواية: إلا حرم على النار. ففيها فضل الرجاء بكلمة التوحيد لمن حققها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بهما غير شاك، إشارة إلى شرائط لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها إذا قالها محققا لها، فهي ليس مجرد قول كلمة ثم ينتفع بها. قالها المنافقون فما نفعتهم، بل أردتهم في الدرك الأسفل من النار، لكن لا بد لها من شروط، وشروطها هي أسنان هذا المفتاح. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولا يفتح المفتاح إلا بأسنان، وأسنانها شروطها الثمانية: العلم بها وما دلت عليه علما ينافي الجهل، الإخلاص بها إخلاصا ينافي الشرك، المنافقون قالوها لكن ما أخلصوا، ثالثا الصدق بها، يقولها صادقا من قلبه صدقا ينافي الكذب. الرابع المحبة لها ولما دلت عليه من توحيد الله محبة تنافي البغض. الخامس اليقين بها يقينا ينافي الشك غير شاك، من لقي الله بهما غير شاك لم يحجب من الجنة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لأن الشك فيها دلالة على عدم اليقين ولا تنفعه عندئذ. إذن كلها تدل على أمور تقوم في قلبه ونيته وقصده ومراده. السادس الانقياد للكلمة وما دلت عليه من التوحيد ومن لوازمه انقيادا ينافي الترك. السابع أن يقولها قابلا لها ولما دلت عليه قابلا ينافي الرد، فإن قالها ورد ما دلت عليه لم تنفعه. الثامن الكفران بكل ما سوى الرحمن قد عبد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لو آمن بالله ولم يكفر بالطواغيت ولم يكفر بالكفر والشرك وأهله لا ينفعه ذلك، لم ينفعه هذا. وسيأتي في ألفاظ الحديث في الرواية الأخرى من قال بها موقنا بها من قلبه، في رواية ثالثة مخلصا بها من قلبه. فشروط لا إله إلا الله نطقت بها الأدلة حتى ما يأتي ضعيف الفهم أو مرج يظن أن مجرد النطق بها تنفعه. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أي ما هو مجرد نطق باللسان، قول بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ولهذا لو قال لا إله إلا الله وهو مرتكب لناقض من نواقضها ما تنفعه، ولو كررها مليون مرة لا تنفعه ما دام أنه متلبس بناقضها. ففيه ما سيق الحديث لأجله من عظيم الرجاء بالله، وهذا شأنه سهل وهو عظيم، سهل فليس بمتعذر وهو عظيم، أي شأنه جليل إذا قام به المؤمن على شأنه عند ربه وحقق الله له مراده ورجاءه به. نعم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا. حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل ما فعل مالك لا أراه، فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. هذا حديث عتبان ابن مالك من بني سالم بن عوف من الأنصار رضي الله عنه وعنهم. حديثه الطويل في هذه القصة، وقد شهد رضي الله عنه بدرا وكان يؤم قومه بني سالم بن عوف، والمدينة شرفها الله كثيرة الشعاب لأنها حرار بينها هذه الأرض الطينية وبين الحرار، والحرار بين الجبال ففيها الشعاب. فقال يا رسول الله، يقول عتبان بن مالك، إني أصلي في قومي وإن بيني وبينهم هذا الوادي، فإذا سال لم أستطع قطعه إليهم، وإني أريدك أن تأتي فتصلي لي في مكان في بيتي أتخذه مصلى. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا كما يقوله المتصوف في كل من له بركة، لا، هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا صحابته من بعده على جلالتهم لم يفعل معهم ذلك بعد نبينا وفي حياة نبينا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو خفيف النفس عظيم الشمائل: أفعل إن شاء الله. فلما كان يوم اشتد النهار خرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، فقدموا على عتبان فاستأذن، وهذا من أدبه، لم يدخل بلا إذن مع أنه أولى بالمؤمنين من أين؟ من أنفسهم عليه الصلاة والسلام، لكنه الأدب والهدي والسمو كيف وقد أدبه القرآن وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فلما أذن له صاحب الدار، وهو له الحق أن يأذن لمن شاء ويرد من شاء، وليس عليه في من أذن أو في من رد ملامة. بعض الناس تطير بخشومهم إذا ما أذن له صاحب البيت، لا، ليس عليه ملامة إن أذن لمن شاء أو لم يأذن. فقال قبل أن يجلس عليه الصلاة والسلام: يا مالك. قال: لبيك. قال: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى موضع من بيته. وش الوقت يا الأخوان؟ الضحى السبير، اشتداد الضحى. فقال: ها هنا. فصلى بهم ركعتين، صلى بهم نافلة في الضحى ركعتين، جماعة ولا فرادى؟ جماعة. وفيه أن النوافل، أن النوافل لا بأس أن يصلى، أن تصلى جماعة إذا صار لها مناسبة أو احتاج لذلك، والأصل في النوافل المفردة لوحدها إلا ما شرعت فيه الجماعة كالتراويح والتهجد وصلاة الكسوف والخسوف، فهذه سنن مؤكدات تشرع جماعة، وكذلك صلاة الاستسقاء. فلما انصرف أي فرغ من صلاته، قال عتبان: حبسناه على خزيرة، حبسناه أخرناه على خزيرة تصنع له. وش الخزيرة؟ عصيدة يحط معها ودك، ما هو بشحم ولا مفاطيح ولا قعدان، اللهم صلي وسلم عليه. وهذا فيه أنه متواضع يكفيه القليل، وهو جاء ناصيا لعتبان ويعلمون ذلك منه، وهم أكرم الناس وهو أكرم من يكرم عليه الصلاة والسلام، لكن القوم بعيدون عن الرياء والهياط، مرادهم رضا الله وخاضعون متواضعون له، يقودهم في ذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام. وهي تصنع لأن تحتاج إلى أن تدافع على النار. ثاب إليه رجال من أهل الدار، أي دار؟ دار قومه في جماعته، حتى امتلأت داره من الرجال. فبينما هم ينتظرون قال قائل منهم: ما فعل مالك، يعني ابن الدغشم منهم؟ فقال آخر: إنه والله من المنافقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، لأن الحكم بالنفاق حكم بما قام في القلب أو ظهر، فنهاه النبي عن ذلك، وهذا كما يصلح في الباب الذي مضى أن الحكم على الناس بماذا؟ بظواهرهم لا ببواطنهم ومقاصدهم ما لم يظهروا ذلك أو يظهروا ذلك ظهورا لا مرية فيه. قال لا تقل ذلك فإنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. منين النبي عرف ذلك؟ من الوحي أنه يبتغي بذلك وجه الله، فرجل عن الرجل رجع وقال الله ورسوله أعلم، لكن نراه هواه مع المنافقين ووجهه إليهم، لأن من المنافقين من عرفوا بالنفاق غمصوا به والعياذ بالله، شرقوا بهذا الدين، فلما رآه يجالسهم ووجهه معهم ظنوه معهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، وهذا الشاهد، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الجملة هي التي أخذها الشيخ المجدد من الحديث فضمه في مقدمة كتاب التوحيد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي يقصد ويريد وينوي بهذا وجه الله، أي عبودية وثوابه ونواله سبحانه وتعالى. وهذا كما سبق من أحاديث الرجاء بالله، فإن التوحيد إذا قدم به العبد على ربه وكان معه ما كان من الذنوب موعود بأن الله يأتيه بقراب الأرض مغفرة، وما لقيني عبدي بقراب الأرض خطايا ولقيني لا يشرك بي شيئا إلا لأتيته بقرابها مغفرة. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. الله أكبر. الآن سيسوق المصنف أحاديث الرحمة التي تتضمن عظيم رجاء الله وثوابه، فإذا أيقنت برحمة الله وأنه رحيم يرحم عباده رجوت رحمته وتطلعت إليها ورجوت أنها تصيبك ولا تخطئك، فمنها هذا الحديث، حديث عمر المخرج في الصحيحين، وهو في قدوم وفد سبي أوطاس كما جاء مفسر. يقول عمر رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، خرج النبي يتمشى فيهم، معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبينما هو يطوف في السبي، كم كان يا ترى هذا السبي؟ كم هقوتكم؟ ذكرناه يا أخواني، ها؟ 5000. من أين جبتها؟ رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، كذا جت ولا لها أساس؟ أي المنايا ما هي بخبط عشواء، لكن هذا ظن الجاهلي، وإلا هي تقدير. كم يا أخواني هؤلاء السبي؟ سبي أوطاس كانوا 6000. وإذا امرأة هلعة طار عقلها تركض تطوف بين السبي حتى وجدت جنينا يبكي فأخذته فألصقته بصدرها ترضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم شده هذا المنظر، وش اللي حمل المرأة أن تكون هلعة حتى سكنت لما ضمت جنينها إلى صدرها؟ هذه الرحمة، هذه الرحمة. ولهذا قال مباشرة في هذا الحديث لمناسبته، قال أترون أي أتظنون أن هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. ما الذي يمنعها؟ شدة عاطفتها ورحمتها عليه، بل تفدي بنفسها على جنينها ووليدها. الأم هناؤها راحة وليدها إلى أن يكبر، تأخذ من صحتها له ومن راحتها له، وهو أهنأ ما عليها، ما يضرها ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولده. نعم، ربنا أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا ومن آبائنا، لأن رحمة الله رحمة خالق لا تشبه رحمته أي رحمة، لأنه جل وعلا لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو منفرد متوحد بذاته، وكذلك متفرد منفرد بصفاته وأسمائه، لا يشابهه فيه شيء أبدا. والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. إذا سمع المؤمن هذا الحديث تاقت نفسه وتطلعت روحه رجاء برحمة الله أن تدركه وأن تصيبه، بل إذا سمع هذا الحديث وأمثاله استبعد أن يصيبه عذاب الله. ولهذا صار المتقرر في اعتقاد أهل السنة أن الرجاء والخوف كالجناحين يطير بهما الطائر، يطير بهما المؤمن إلى ربه، والطائر لا يمكن أن يطير بجناح والثاني متعطل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في هذا السياق مثنيا به على حديث عمر: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فهو فوق العرش. ما الكتاب؟ اللوح المحفوظ، فهو عند الله، والعندية من أدلة علوه على خلقه. وأنواع العلو ثلاثة: فالله عالم بذاته، ليس فوقه شيء من مخلوقاته، بل هو العلي الأعلى سبحانه لا إله إلا هو. والثاني: علو القدر والمنزلة، فلا أحد أعلى من الله قدرا ومنزلة ورتبة. الثالث: علو القهر والغلبة، فلا يقهر ربنا أحد ولا يغلبه أحد ولن يستطيع ذلك. فالعندية دليل على علوه جل وعلا. إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات وهو سقفها، وفوقه الرحمن جل وعلا من غير احتياج من الله للعرش، بل العرش هذا المخلوق العظيم هو الذي يحتاج إلى الله ويفتقر إليه سبحانه لا إله إلا هو. ما في هذا الكتاب؟ فيه أن رحمتي غلبت غضبي، وفيه أنه في رواية أن رحمتي تغلب غضبي، في الرواية الثالثة أن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله صفة من صفات ذاته لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، فهي ملازمة له سبحانه وتعالى من القدم، وهي من صفات الذات. أما غضب الله فهي من صفات أفعاله المتعلقة بمشيئته وإرادته، إذا شاء غضب وإذا شاء لم يغضب. أما الرحمة لا يقال إذا شاء رحم وإذا شاء لم يرحم، بل هو متصف بالرحمة لكن أفرادها متعلقة بالمشيئة، كما الكلام الله متصف به بذاته لكن يتكلم متى شاء إذا شاء. وغضب الله جل وعلا صفة من صفات أفعاله، وأشد ما يكون ربي غضبا متى؟ ها، إذا قامت القيامة يوم يتجرأ الناس على الأنبياء فيتأخرون، يأتون آدم ثم نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، كلهم يعتذر بماذا؟ بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب مثله قط. والله جل وعلا غضب على أقوام استحقوا غضبه، منهم هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة على ألسنة رسله وفي كتبه لعنادهم ومكابرتهم، تتابعت عليهم لعنات الله وغضبه فباءوا بغضب من الله. ومنهم الذين عاندوا أنبياء الله وكذبوهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما معنى آسفونا؟ أغضبونا، فإن الأسف شدة الغضب. ومن آثار غضب الله جل وعلا النار المخلوقة، وليست النار صفة لله حاشا وكلا، ولكنها من آثار غضبه. ومن أعظم آثار رحمات الله المخلوقة جنته، فالجنة ليست صفة الله ولكنها من أثر هذه الصفة الذاتية الكاملة القدسية التي يتصف بها ربنا. والجنة غلبت النار، قال النار أنت غضبي أنت عذابي، وقال في الجنة أنت رحمتي. ولهذا إذا دعا الداعي أسألك مستقر إيش رحمتك، أي الرحمة المخلوقة. أما الرحمة التي هي صفة من صفاته ملازمة له سبحانه وتعالى. ولهذا من آثار هذه الغلبة أن الله يرحم من شاء ومن يشاء، ولا يعذب إلا من يستحق. ومن آثارها أن الجنة لها 8 أبواب، كل باب له مصراعان زلفتين، ما بين هذين المصراعين مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، أي الداخلين إلى الجنان رحمة من المنان سبحانه عز وجل. والنار لها كم باب؟ لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فالجنة غلبت النار في أبوابها وفي سعتها، فعرضها عرض السماوات والأرض، أما النار لا، ما عرضها عرض السماوات والأرض، ولكنها نار قعيرة لا تزال تقول هل من مزيد إلى أن تستوعب أهلها، وهي تقول هل من مزيد، ولا يملأها ويكسر طلبتها إلا أن يضع الرحمن قدمه فيها رجله فيها، فينزوي بعضها على بعض وتقول قطني قطني قطن قطن، أي حسبي حسبي. فإذا علم المؤمن أن رحمة الله واسعة وأنها تغلب وتسبق وسبقت غضبه، رجاها وتعلق برحمته وطلبها من ربه، لكن ليس معناها أن يتوانى ويتهاون ويتكاسل في أداء فرض الله عليه وواجبه عليه، أو يقع فيما نهاه الله عنه وحذره منه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. عنه عن من يا مجذوب؟ ها، عن من يا أخي يا راعي 5000؟ ها، عن من؟ عن أبي هريرة. ما ودكم تجيبون كتابا معكم تقيدون فيه حتى ما تسجل معلومات عنكم؟ ترى هذا أنفع لكم يا أخواني، ولا تروح تدبر المعلومات من تدبيركم من المسجد. يقول أن الإمام الشافعي رحمه الله إذا لم يرى مع الطالب كتابا ودواتا أخرجه من الحلقة. ولو خرجناكم عز الله ما هم صام من أحد إلا أبو طالب. ترى الكتاب مهم، وإلا يكون معه ما يقيد به ما يستفيد ويراجعه. أي نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبينهم، وتسع وتسعون ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم القيامة يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض. طباق أي ملؤه، لا إله إلا الله. نعم. كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحوش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. هذا الحديث برواياته هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من وجه آخر كما سمعته من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. فاللفظ الذي في الصحيحين: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا. جعل الرحمة 100، جعل بمعنى خلق، فإن جعل هذا الفعل إذا تعدى بمفعول واحد كان له معنى، وإذا تعدى بمفعولين صار له معنى ثاني. إنا جعلناه قرآنا عربيا، تعدى بكم مفعول؟ قرآنا عربيا بمفعولين، فتكون هنا جعل بمعنى صير. وإذا تعدت جعل بمفعول واحد جعل الله الرحمة 100 جزء، يعني خلقها. فهذا 100 جزء هي من رحمة المخلوقة غير الرحمة التي هي صفته. فهذه الرحمات المخلوقة 100 ومنها الجنة هي من آثار صفته الرحمة، فهو الرحيم وهو الرحمن سبحانه وتعالى. أمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الخلق، ظاهر الأحاديث إلى الأرض. في رواية سلمان: جعل في كل سماء طباقها أي ملؤها، في كل سماء طباقها أي ملؤها من هذه الرحمة. من هذه الرحمة يتراحم الخلق، الإنس والجن والهوام والوحوش، حتى الوحوش شوفوها مع صغارها وأجنتها، رحمة عظيمة. حتى ترفع الفرس، ذكرها هنا اللفظ الثاني، حتى ترفع الدابة حافرها، الحافر للفرس، والدابة التي هي الإبل فيها الخفاف. تتشفتوا ناقة هبد بيدها أو ترمح بيد برجلها حوارها؟ ما يمكن. ليه؟ من هذه الرحمة التي جعلها الله فيها وصيرها الله فيها. حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة أعاد الله الرحمات إليه، وعنده كم؟ 99، أعاد الرحمة صارت 100، فرحم بها خلقه، يرحمهم الله جل وعلا بها رحمة من عنده سبحانه وتعالى. ولهذا إذا شفع يوم القيامة الشافعون ودخل أهل الجنان فيها واستقر أهل النار فيها، لم يبقى في النار من أهل الإيمان أهل التوحيد أحد، فيقول جل وعلا ممتنا ومتفضلا: شفع الشافعون وشفعت الأنبياء والملائكة والصديقون والشهداء، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيأخذ بيده قبضة من النار فيقول هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي ولا أبالي. ليه؟ لما؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه له التصرف في خلقه وفي ملكه، لأن ملكه تام وعدله قائم. فالخلق خلقه وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وفيه الحديث الخلق عيال الله فارحموهم يرحمكم الرحمن. تبي رحمة الله؟ ارحم عباد الله، ارحمهم، لا تقسو عليهم، تتجبر بجنسيتك بمالك، تستطيل عليهم بصحتك بعنفوانك بقبيلك، لا، ارحمهم حتى يرحمك الله جل وعلا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم في أسمائك وصفاتك رحمتك التي وسعت كل شيء، ترحمنا بها في الدنيا والآخرة ويوم العرض عليك، رحمة من عندك تغنينا بها يا ربنا عن رحمة من سواك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات، ويخص منهم المستضعفين، نسأل الله أن يرحمنا وإياهم برحمته، وأن لا يكلنا ولا إياهم إلا على وجهه الكريم وبركنه الذي لا يضام، سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حنا نطول عليكم يا أخواني، الدرس مناسب بهالوقت وها. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، أي الكتابة ها هنا تشمل الكتابة الكونية والشرعية، فهو حق جعله الله على نفسه لم يكن من غيره عليه، كما قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا شيء كتبه الله على نفسه تفضلا وتكرما، وإلا لو أفنى جميع خلقه وعذبهم جميعهم لعذبهم وهو غير ظالم له، سبحانه لا إله إلا هو. سم لا واحد. يسأل أخوكم، لا لا جزء واحد، لا لا اسمع الله يرضى عليك. طيب اسمع السؤال، أنت قلت لك سؤالين، ما أعجلك عن نفسك، أنت قلت عندي سؤالين، طيب اسمع مني، أنت قلت سؤالين وأنا قلت مثلك سؤال واحد، لا تفرعه، خليك على سؤالك هو الواحد وإلا سردنا كله. أي نعم، أسلم، خلصت. هذا الذي قرأ القرآن في الأنعام أو في الأعراف أو في ألف لام ميم ذلك الكتاب، أو ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، قرأ آيات ما فقهها، كلنا ذلك الرجل، والله من آيات تمر علينا ما يدريش معناها، لا لخفاء كلام ربي لكن لعجمة فينا ونقص في إدراكنا، تغيرنا. لك أجر التلاوة الحسنة بعشر أضعافها، الحد الأدنى أنت محصله بإذن الله، فإن تدبرت وتفكرت وتعبت وأتعبت حتى تستوعب ضاعف الله لك الأجر بتعلمي وتدبري والتفكر بكلامه، فلك فيها الأجر مضاعف متى إذا اجتهدت وتعبت في الوصول إلى مراد الله ومعنى كلامه، فإن كان خبرا لتوقن به وتصدق به، وإن كان أمرا لتمتثله وتقوم به، والله أعلم. نعم الخليفي. نعم. نعم. كيف احذفها من قاموس ذهنك في أفعال ربك؟ خذوا قاعدة، لا يدخل كيف في ذات الله ولا في أسمائه ولا في صفاته، لأنك لن تستطيع لهذا قدرا ولا له طولا. من أفعال الله القدر، أحد يعرف نظام الله في القدر؟ سر الله في خلقه، من ذهب يكشفه هلك، ما فيها كيف. لكن هنا يقول كيف نجمع؟ أول ما خلق الله القلم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو وغيره، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. قبل القلم فيه العرش، مخلوق ولا غير مخلوق؟ وكان العرش على الماء، الماء مخلوق ولا غير مخلوق؟ إذن فيه من خلق الله ما لا نعلم، والله له في قلمه الشامل وفي كتابه الإمام اللوح المحفوظ له فيه نظرات لحظات، ينسخ يعيد يبدي. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله لوحا محفوظا صفحاته من ياقوتة حمراء، قلمه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 نظرة، في رواية لحظة، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل سبحانه ما يشاء. واقرأوا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالله له ذلك، ولا يعارض هذا ما سبق به التقادير، ما سبق به التقادير، لأن الكتاب عنده، لله فيه ما شاء. ولهذا في آياته الشرعية: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. هل صلاة الإشراق تجزئ عن صلاة الضحى؟ الإجزاء لما هو واجب، الإجزاء للشيء الواجب، وصلاة الضحى ليست واجبة. لكن تصحيحا لسؤالك، صلاة الإشراق من صلاة الضحى فهي أولها، أما تجزئ لا، ما في شيء يجزي عن شيء، الإجزاء في الواجبات. ولهذا صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. سم. أي نعم، عتبان بن مالك يصلي في قومه إماما، ورق عظمه وكبر سنه وتدارك بصره وتأتي السيول. حنا ما ندرس هذا، كانت السيول كثيرة عند الناس لما كانت القلوب صافية والحسد شوي والشر ما هو بكثير، فكانت هذه الأمطار متتابعة فتقطع عليه، ما عندهم كباري ولا عندهم جسور، فكيف يصلي هو وأهله؟ فاتخذ له في ناحية من بيته مسجدا، أي موضعا يصلي فيه إذا قطعته السيول عن مسجد قومه. فهذا تخلفه عن الجماعة لإيش؟ لعذر، لا لأنه يتخلف عنها دائما. ولهذا حديث عتبان في هذا كحديث ابن أم عبد ابن أم مكتوم، لما قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني، أفتجد لي رخصة ألا أصلي مع الجماعة؟ قال: نعم. فلما ولى قال: أتسمع النداء؟ ما بعد أبعد، قال نعم. قال فأجب أخبرني بها من؟ جبريل آنفا في صلاة الجماعة وتأكدها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.